أكاديمية علوم الدولية، متعة التعلم ومنهجية البناء وقيادة المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله معاشر الأحبة في هذا الدرس السادس من دروس شرح العقيدة الواسطية، وقد وصلنا إلى كلام المؤلف رحمه الله تعالى في سرد آيات الصفات التي تضمنت العلم والحكمة والخبرة والقدرة والعظمة وما أشبه ذلك. فيقول رحمه الله تعالى وقوله، هو معطوف على ما قبله، وهو الحكيم وهو العليم الحكيم، قوله يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وقوله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. هذه الآيات الكريمات فيها إثبات صفتي العلم والحكمة لله تعالى. فأما صفة علم الله تعالى فأدلة إثباتها كثيرة، فإن في القرآن والحديث والآثار ما لا يكاد يحصى من النصوص الدالة على ثبوت صفة العلم لله تعالى. فهو سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. ولهذا كان قول المرسلين إن الله أحصى كل شيء عددا فهو يعلم أوزان الجبال، ولهذا كان قول المرسلين، يعني قول المرسلين ما سبق، قال فإن الله أحصى كل شيء عددا فهو يعلم أوزان الجبال ودورات الزمان وأمواج البحار وقطرات المطر وأنفاس بني آدم، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو سبحانه وتعالى يعلم المعدومات والممتنعات التي ليست مفعولة، وإنما يعلم، وكما يعلم المقدرات. وهو سبحانه يعلم المعدومات والممتنعات التي ليست مفعولة، وكما يعلم المقدرات، يعني يعلم الممتنعات التي هي غير موجودة وهي المعدومة أو التي يستحيل وجودها لأنها تدخل ضمن الموانع المستحيلة عقلا. يقول كما يعلم المقدرات المخلوقات والمكتوبات، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وهذا يفيد علمه سبحانه وتعالى بما كان بما لم يكن، لو كان كيف سيكون. قال وقوله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وإن كان وجود إله غيره ممتنعا فعلمه سبحانه بما يعلمه، فعلمه سبحانه بما يعلمه ليس من شرطه كونه مفعولا له، بل كونه مفعولا له دليل على أنه يعلمه، والدليل لا ينعكس. فالله جل وعلا العليم الذي له العلم العام للواجبات والممتنعات والممكنات، فيعلم نفسه الكريمة وصفاته المقدسة ونعوته العظيمة وهي الواجبات التي لا يمكن إلا وجودها، ويعلم الممتنعات حال امتناعها، ويعلم ما يترتب على وجودها لو وجدت، كما قال تعالى لو كان فيهما آلهة غير لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. الحديث الآن أيها الأحبة عن العلم، عن صفة العلم. والعلم صفة ذاتية من صفات الباري سبحانه وتعالى، وهي من مستلزمات الحياة الكاملة له سبحانه. فمن مستلزمات حياته أنه عالم يعلم كل شيء على جهة الإجمال والتفصيل، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، يعلم ما هو كائن، يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون. الممتنعات يعني بمعنى المستحيلات، هذا سيأتي تعريفها، لسنا الآن بصدد التعريف للممتنع والمتناقض، وهذه ستأتي في مواقعها أو مواطنها. لكن الممتنعات هي المستحيلات، كأن يكون الشيء موجودا معدوما في نفس الوقت، هذا ممتنع ومستحيل عقلا. قال ويعلم ما يترتب على وجودها، وهذا هو قوله فيما سبق، يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، حيث قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لا فسدتا، وليس فيهما إله، طبعا ليس فيهما غير الله إله، أي الإله هنا بمعنى الرب المدير للوجود. أما الآلهة المزعومة التي اتخذها المشركون فوجدت، ولكنها ليست هذه الآلهة فاعلة ولا مدبرة ولا قادرة ولا تملك لنفسها ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فهي من جملة المخلوقات العجماوات الجمادات. قال ويعلم تعالى الممكنات، الممكنات التي إيش؟ يمكن فعلها ويمكن تركها، والممكنات هي ضد الممتنعات. وما لم تقتضي الحكمة إيجاده، وما لم تقتضي الحكمة إيجاده، يعني ما هو موجود مما اقتضته حكمة الله، اقتضت حكمة الله وجوده فقد علمه على جهة التفصيل. وكذلك ما لم تقتضي الحكمة إيجاده فإنه معلوم له سبحانه وتعالى. وهل يعني هذا الوجود المشاهد من سماوات وأراضين وبحار وجبال وما أشبه ذلك غني عن القول أن الله تعالى خلق هذا الوجود وهو قادر على تبديله وعلى الإتيان بصورة أخرى غير هذا الوجود المشاهد، كما أنه سيبدله هذا الوجود، سيبدله الله ويأتي بوجود آخر وهو ما يكون في علم الغيب من عالم الآخرة، كما قال الله يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وأما قول من قال، وهذه المقولة نسبت إلى الغزالي ونسبت إلى غيره، وهي مقالة فلسفية من مخرجات أهل الكلام عندما قالوا ليس في الإمكان أحسن مما كان أو أبدع مما كان، فهذا الكلام إن أريد به أن الله تعالى لا يقدر على إيجاد أحسن مما هو موجود فهذا باطل ومردود، ولا يقول هذا مسلم. وإن كان أن هذا الكون قد أبدع وأتقن وأجيد بصورة هي فائقة في الجمال والحسن، هذا صحيح، ولهذا فإن الله تعالى قد أبدع كل شيء وأتقنه وأحسنه، صنع الله الذي أتقن كل شيء، كما هو حال الإنسان، الله تعالى خلق هذا الإنسان في أحسن تقويم. هل هناك صورة أخرى للإنسان لو كانت متخيلة غير هذه الصورة التي هو عليها الآن؟ نعم، هناك صور لو أراد الله تعالى أن يخلق الإنسان عليها، لكن هذه الصورة هي من حيث الإتقان والجمال والإبداع كما وصفها الله في أحسن تقويم. ولن تكون الصورة التي هي أحسن وأجمل وأتقن وأبدع من هذه الصورة إلا في الآخرة، وذلك في عالم الخلود. أما في عالم الدنيا فهذا من أحسن إتقان الله تعالى كما وصفه الله من حيث التكريم والإتقان وإلى آخره. قال: وقد أحاط علمه سبحانه بجميع الأزمان الحاضرة والماضية والمستقبلية، كما سبق لنا في الأسماء الأربعة التي تضمنت الإحاطة الزمانية والمكانية، الأول والآخر والظاهر والباطن. واسمه العليم لما كان لما كان كل شيء يصلح أن يكون معلوما تعلق بكل شيء، فعلمه سبحانه له عموم التعلق يتعلق بالخالق والمخلوق والموجود والمعدوم، يعني علمه سبحانه وتعالى شامل للموجودات والمعدومات. فهو أولا عالم بنفسه وكيف هو، فلا يعرف كيف هو ولا يحيط بنفسه إلا هو سبحانه. واسمه العليم قد أحاط بكل شيء معلوم، كما فصلته آية الأنعام: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. شملت الآية واستوعبت الزمان والمكان وكل شيء، لا يغيب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. فعلمه يتعلق بالخالق والمخلوق، الموجود والمعدوم. الوجود هو ما أوجده الله تعالى في هذا العالم المرئي أو العالم الخفي غير المشاهد، وهو عالم الغيب، فالله تعالى محيط به علما. كما أن المعدوم أيضا عدم بإرادة الله تعالى له أن يكون معدوما، ولهذا يقال: ما من موجود إلا وقد أراد الله أن يكون موجودا، وما من معدوم إلا وقد أراد الله أن يكون معدوما. وإحاطته بالمعدوم كإحاطته بالموجود جملة وتفصيلا. قال: وقد ظل في هذه الصفة العظيمة فرق أبرزها، يعني ظل في صفة العلم فرق أبرزها الفلاسفة، فقالوا بأن الله تعالى يعلم الكليات دون الجزئيات، أثبتوا له العلم العام، وأنه سبحانه وتعالى لا يعلم تفاصيل الأشياء وإنما يعلم الكليات. فهذا يقول: وهذا كذب وضلال مبين، وهو من أخبث الأقوال وشرها، ولهذا لم يقل به أحد من طوائف الملة. من طوائف الملة أي من الطوائف المنتسبة إلى الملة، ولهذا يقال في الطوائف المنتسبة لهذه الأمة أهل الملل والنحل، أهل الملل والنحل. وبعضهم يقول: ما يقال فيه أهل الملل فهو لما كان قبل الإسلام، وما يقال فيه أهل النحل فهو للمذاهب والفرق الموجودة في داخل الإسلام أو في إطار الإسلام، لكن هذا وهذا يطلق. ولهذا قال: لم يقل بهذا القول الذي قال به الفلاسفة أحد من طوائف الملة، وهؤلاء شر من المنكرين للعلم القديم من القدرية وغيرهم. ومما يبين ذلك أن القرآن فيه إخبار الله بالأمور المفصلة عن الشخص وكلامه المعين وفعله المعين وثوابه وعقابه المعين. يقول لك أن القرآن الآن يقص عليك قصة آدم وقصة نوح وقصة هود وقصة صالح وقصة لوط وقصة موسى وقصة عيسى على جهة التفصيل، ويتكلم عن فرعون وقوم فرعون، ويتكلم عن أهل الشرك وردودهم وما قيل لهم وما ردوا به إلى آخر ذلك. هذه كلها تفاصيل. قال: مما يبين أنهم أعظم الناس تكذيبا لرسول الله تعالى، أي هؤلاء الفلاسفة. الفلاسفة نسبة إلى فلاسفة اليونان المشركين الوثنيين، مثل أرسطو، ويقال أرسطاليس، أرسطو وأمثاله، أفلاطون وسقراط وبقراط. هؤلاء فلاسفة اليونان، هم كانوا فلاسفة دهريين مشركين، عبدة أوثان أو عبدة نجوم وكواكب، ويقولون بأن الكواكب هي المدبرة لهذا العالم. يؤمنون بأن الله موجود لكن لا يعطونه كامل التدبير، ومن ذلك أنه لا يعلم الجزئيات وإنما يعلم الكليات، فهم بهذا مشركون. قال: وكذلك إخباره عن أحوال محمد صلى الله عليه وسلم وما جرى له ببدر وأحد والأحزاب والخندق والحديبية وغير ذلك من الأمور الجزئية أقوالا وأفعالا. طبعا هذا لا يحتاج إلى تدليل، ولكنه من باب الاستطراد في التفصيل، الاستطراد في التفصيل لبيان ضلال أقوال هؤلاء الفلاسفة. قال: وإخباره أنه يعلم السر وأخفى، وأنه عليم بذات الصدور، وأنه يعلم ما تنقص الأرض من الموتى، وعنده كتاب حفيظ، وأنه يعلم ما في السماوات والأرض، وأن ذلك في كتاب. هذا هو قول الفلاسفة الدهريين. وعلى هذا من قال بأن الله يعلم الكليات دون الجزئيات فهو كافر بالله العظيم، وهذا قول كفر، هذا القول كفر. الفرقة الثانية أو الطائفة الثانية هم غلاة القدرية، الذين يزعمون أن الله تعالى لا يعلم أفعال العباد إلا بعد وجودها، وهذا القول مهجور باطل مما اتفق على بطلانه سلف الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر علماء المسلمين، بل كفروا قائله، والكتاب والسنة مع الأدلة العقلية تبين فساده. هذا القول الذي قال به غلاة القدرية، غلاة القدرية من هم؟ هم الجهمية، وغلاة القدرية من المعتزلة. فمن أنكر أو قال بأن الله تعالى لا يعلم الأفعال، أفعال العباد إلا بعد وجودها، فقوله يقرب من قول الفلاسفة الأولين. وأصلا كما قال الشافعي وعمر بن عبد العزيز وغيرهم ناظروا القدرية بالعلم، فإن أثبتوه خصموا وإن أنكروه كفروا. القدر هو علم الله تعالى، هو سر هذا الكون، فمن رد علم الله أو كذب بعلم الله القديم فقد كذب بالقدر. عندما نؤمن بالقدر نؤمن بأن الله قد أحاط بكل شيء علما، ولما علم كتب، ولما كتب خلق وأنشأ وأوجد كل شيء في زمنه ووقته ومكانه بمقداره الذي قد علمه في الماضي وسبق به قلمه. فمن قال إنه لا يعلم بالأشياء على جهة التفصيل إلا بعد حدوثها، قوله قريب من الذين قالوا بأنه يعلم الكليات دون الجزئيات. أما صفة الحكمة، يعني إذن هذا القول الذي هو قول القدرية ينسب إلى الجهمية، غلاة الجهمية وغلاة المعتزلة، الذين قالوا بأنه لم يحد بتفاصيل أفعال العباد إلا بعد وجودها. وقالوا هذا القول، لماذا قالوا هذا القول؟ من أجل أن يهربوا من أنه سبحانه وتعالى ليس خالقا لأفعال العباد، لأن القدرية يقولون بأن العباد هم الخالقون لأفعالهم، لأنهم لو قالوا بأن الله تعالى خالق أفعال العباد فكيف يعذبهم عليها وقد خلقها فيهم؟ وأرادوا بذلك أن يهربوا من قول الجبرية والجبرية هم قدماء الجهمية القائلين بالجبر، وهؤلاء من الذين أرادوا أن يخالفوهم هم من كبار المعتزلة، فوقعوا في التناقض. الجبرية وقعت في وصف الله تعالى بالظلم، والقدرية وقعوا في وصف الله تعالى بالجهل، وكلاهما منفي عن الله تعالى، فهو سبحانه وتعالى عالم لا يجهل، وهو عادل لا يظلم، حاشاه سبحانه. أما صفة الحكمة فقد أجمع المسلمون على أن الله تعالى موصوف بالحكمة، فله سبحانه وتعالى الحكمة الباهرة في خلقه، والحكمة البالغة في شرعه. الحكمة الباهرة في خلقه هي ما يتجلى في القدر، في الخلق، في المشيئة الإلهية، في تصاريف الأقدار في هذا الكون، كيف يصرفها سبحانه وتعالى وفق حكمته، فيغني ويفقر ويحيي ويميت ويعز ويذل وينصر ويهزم وهكذا. هذه كلها تصاريف الحكمة في الكون، في الخلق. وله الحجة البالغة في شرعه، الحجة البالغة الدامغة موجودة في شرعه. قال: وقد دل على هذا كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في مواضع لا تكاد تحصى ولا سبيل إلى استيعاب أفرادها، فإن القرآن مملوء بذلك في الخلق والأمر. الله تعالى يقول في سورة الأعراف: ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. فالخلق هو مشيئته الكونية وهو القدر، والأمر هو أمره الشرعي وهو الدين. فالأول توحيد الربوبية، والثاني توحيد الألوهية. ألا له الخلق، وهو سبحانه وتعالى الخالق لكل شيء من خير وشر، وكل شيء في هذا الوجود هو تحت من خلقه وتحت أمره، تحت قهره ومشيئته وسلطانه وتدبيره، لا يخرج شيء من ذلك عن قدرته سبحانه وتعالى. هذا هو الخلق، ربك يخلق ما يشاء ويختار، من ذلك أنه خلق الخير والشر، وخلق الكفر والإيمان، وخلق الحق والباطل، وخلق الطعام والشراب، وخلق الليل والنهار، فهو يخلق الشيء وضده. ثم الأمر الذي ذكره: ألا له الخلق والأمر. الأمر هو شرعه ودينه الذي أمر به عباده أن يفعلوه. قال: ومن المهم التنبه إلى أن تفصيل حكمة الله في خلقه وأمره يعجز عن معرفتها عقول البشر، وليس للعباد أن يعلموا تفاصيل حكمة الله تعالى، بل يكفيهم العلم العام والإيمان التام. يعني عقولنا القاصرة لا يمكن أن تدرك حكم الله في التصريف وفي التشريع وفي التقدير وفي التدبير. لماذا نصر هذا؟ ولماذا هزم هذا؟ لماذا؟ مع أن هناك حكم ظاهرة واضحة من خلق إبليس، من خلق الملائكة، من خلق الجن، من خلق البشر، من إنزال الكتب وإرسال الرسل والتشريع والتكليف والابتلاء وإلى آخره. في حكم ظاهرة واضحة، وعلمها أمر نسبي يعلمه كل إنسان بحسب ما عنده من العلم. وأما تصاريف القدر الدقيقة فهذه لا يعلمها على جهة التفصيل إلا هو سبحانه وتعالى. ومن ذلك تشريعاته، الله تعالى يأمر وينهى، وفي أمره ونهيه مصلحة وأفعاله معللة، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. أن يعني أوامره سبحانه وتعالى وأحكامه معللة. إيش معللة؟ بمعنى أنها شرعت لمصالح الخلق، إما لجلب خير أو دفع شر، لعلكم تتقون، لعلكم تعقلون، لعلكم تفقهون، لأولي الألباب، ليتم نعمته عليكم، ليطهركم، ليبتلي ما في قلوبكم، ليتخذ منكم شهداء، ليميز الله الخبيث من الطيب، كلها وفي القرآن لام التعليل وكي ونون التعليل والأفعال التعليلية موجودة في القرآن، لا ينكر هذا أحد إلا من جهل. وكذلك أفعال الرب سبحانه وتعالى، الذين ينكرون الحكمة والتعليل في أحكام الرب في أفعال الرب سيأتي لنا ذكرهم. لكن على كل حال، فإن الله تعالى لا يفعل إلا لحكمة، ولا ينهى إلا لحكمة، وكل أفعاله قائمة على الرحمة والحكمة. أفعاله سبحانه وتعالى قائمة على الرحمة والحكمة، ولهذا البشر لا يدركون تفاصيل حكمة الله. والأفعال التشريعية من الواجبات والمحرمات مثلا في الشريعة معروفة. لماذا حرم الله الخمر مثلا؟ لأنه يذهب العقل. لماذا حرم الله الزنا؟ للمحافظة على النسل والعرض. لماذا حرم الله الربا؟ للمحافظة على المال. لماذا حرم الله السرقة مثلا؟ لماذا أمر الله بقطع يد السارق؟ لماذا أمر الله بقتل القاتل؟ لا شك هذا في حياة المجتمع، هذا في حفظ المال. الكليات الخمس: حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ العرض وحفظ المال، معروف. لكن هناك أمور حرم أحيانا هذا لا نفقه سر التحريم فيه مثلا، ولا يتوقف الأمر كما هو معروف عند ذوي الفقه والعلم في أصول هذه الشريعة، أنه لا يتوقف تطبيق الأمر على معرفة الحكمة. يعني إذا عرفت الحكمة فعل، أما إذا جهلت الحكمة لا أفعل. لا، فإن أفعال الله تعالى كلها قائمة على الحكمة، قائمة على الرحمة. وسواء عرفت الحكمة في ذلك أو لم تعرف، أخير يجب عليك أن تعمل هذا لأنك عبد. يقول: والعباد لا يدركون تفاصيل ذلك، بل يكفيهم العلم العام. ومن العلم العام أن الله تعالى له الحكمة الباهرة والحجة البالغة، العلم العام والإيمان التام. الإيمان التام هو التسليم الذي يريح قلب المؤمن، هو اليقين لأن الله تعالى حكيم في تصرفه وحكيم في اختياره، وهذا يجلب للعبد معنى التفويض والتسليم والرضا. أنا أجهل، لماذا ابتلاني الله بهذا؟ لماذا أعطاني هذا ومنعني هذا؟ لماذا استجاب دعائي هنا ولم يستجب مثلا طلبي هنا؟ لماذا صرف عني هذا الشيء ولماذا هيأ لي هذا الشيء؟ هذه أمور لو عاينها الشخص في ذاته نفسه وليس عنده إيمان بذلك سيحصل عنده الشك ويحصل عنده عدم الرضا. لكن المؤمن يعلم أن الله تعالى أرحم به من نفسه، وأن أفعاله كلها خير، وأن الخير فيما اختاره الله. ولذلك في كل أمر حزبه أو تردد في فعل أي شيء يلجأ إلى الاستخارة، يستخير الله بعلمه وقدرته ثم يختار ما اختاره الله، ودائما يسلم الخير فيما اختاره الله، فيعلم أن ما صرفه الله عنه إلا لمصلحة وحكمة ورحمة بهذا العبد. وأن ما جلبه له قد يكون فيه ابتلاء، فليس كل عطاء نعمة وليس كل بلاء نقمة، والأقدار تتفاوت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. الإيمان أو الإسلام لا يثبت إلا على قدم الاستسلام، الإسلام لا يثبت إلا على قدم وظهر الاستسلام، لأنه في الأخير تقول آمنت بالله، فوضت أمري إلى الله، استسلمت لله، رضيت بحكم الله، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأنه حكيم، وأنه خبير، وأنه أدرى بمصلحتي، وأنه أعرف بحاجتي، وأنه أرحم بي من نفسي، أكل الأمر إليه. هذا هو الإيمان، وهذه هي العقيدة، هذه هي العقيدة التي، هذه ثمار العقيدة التي ندرسها. ثم يقول: وقد ظل في هذه الصفة طوائف. ما هي الصفة؟ الحكمة، حكمة الله ظل فيها طوائف. من هؤلاء الطوائف الجهمية، وذكر منهم الأشاعرة أيضا. يقول: ونفي الحكمة أمر خطير، فإنه يتضمن نفي الإرادة ونفي القدرة. يعني من ينفي حكمة الله تعالى أو ينفي تعليل أفعاله وأنه يفعل لا لعلة، يعني لا لحكمة، وأنه يفعل لا لحكمة، فإن نفيه يتضمن نفي الإرادة، معنى أن أفعاله غير مرادة له، ويتضمن نفي القدرة، والله تعالى لا مكره له، فهو لا يفعل شيء إلا بإرادته سبحانه وتعالى، لا مكره له. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم في الحديث: إذا سأل أحدكم ربه فليعزم في المسألة، ولا يقل: اللهم أعطني إن شئت، ارحمني إن شئت، فإن الله لا مكره له. يجب أن يعزم المسألة، يقول: اللهم أعطني، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، ولا يعلق ذلك بالمشيئة. لماذا؟ لأن تعليق ذلك بالمشيئة إنما يكون في حالة الاستغناء. فأنت يمكن أن تقول للمخلوق مثلك: إن تكرمت أعطني هذا الأمر، أعطني إن شئت، أو يعني هب لي هذا الأمر إن شئت، بمعنى أنك مستغني، لو لم يشاء ما غير ذلك فيك شيئا. أما الله فلا يقال له هكذا: اللهم أعطني إن شئت، اللهم اغفر لي إن شئت، غفر الله لك إن شاء الله، رحمك الله إن شاء الله. هذا الكلام لا يقال في حق الدعاء، بل يقال: اللهم اغفر لي وارحمني، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. يعزم المسلم المسألة: اغفر لي، ارحمني، اعطني، فإن لم تعطني فلن يعطيني غيرك، إن لم ترحمني لن يرحمني سواك، هكذا. فإن الله لا مكره له. ومن ينفي الحكمة في أفعال الرب تبارك وتعالى فقد نفى الإرادة ونفى القدرة. ولازم هذا أيضا نفي فعل الرب هو نفي الأحداث، ومن نفى ذلك يلزمه امتناع حدوث حادث في الوجود، يلزمه أن ينكر ما هو موجود. وكيف؟ لا موجد لهذا الوجود وما فيه من تفاصيل وأفعال إلا الله، والله عندما فعل هذه التفاصيل فعلها بقدرة وفعلها بحكمة. فإثبات الحكمة لازم لكل طائفة على أي قول قالوه، لأنهم لا بد أن يثبتوا إلها قادرا أو يثبتوا حوادث في الوجود. وهذه القدرة والإحداث إما أن يكون لحكمة أو لا، وعدم الحكمة عبث ونقص يتنزه عنه الرب. الله نفى عن نفسه العبث: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. ومن يفعل لا لمصلحة ولا لحكمة ففعله عبث. ولهذا كانت أغلب أفعال الصبيان عبثية، أفعال المجانين عبثية، لأنهم لا يفعلون بإرادة ولا يفعلون كذلك لحكمة. المجنون أفعاله عبثية، يفعل بلا إرادة ويفعل بلا حكمة، بخلاف العقلاء. فإن الإنسان الذي يبني أو يصنع أو يحرث أو يكتب أو يفعل لغرض، لقصد، ويمتنع أن يكون الإنسان لا يفعل فعلا إلا لحكمة، وأن الخالق يفعل لا لحكمة، هذا عبث، والله منزه عن العبث. فهو يفعل بمقتضى الحكمة ومقتضى القدرة، لا موجد لأحد في الوجود إلا هو، ولا وجود لشيء إلا بحكمة، ولله المثل الأعلى. طيب، إذن فيما سبق من الآيات إثبات العلم وإثبات الحكمة لله تعالى، الله يعلم يعمل بعلم وحكمة وقدرة إلى آخره. وقوله تعالى، قال وقوله تعالى معطوف على ما سبق، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يريد من خلال ذكر هاتين الآيتين إثبات الصفتين، صفة القدرة للرب تبارك وتعالى وصفة القوة. فهو جل وعلا القوي القدير، قد اتفق المسلمون وسائر أهل الملل على أن الله على كل شيء قدير. يقصد بالملل هنا ما عدا المسلمين، يعني الملل الأخرى التي هي مقابلة للإسلام، اليهودية ونصرانية وغيرها. وعلى هذا فيكون التعريف الملل فيما عدا خارج الأمة، والنحل فيما يكون داخل الأمة. قال كما نطق بذلك القرآن في مواضع كثيرة جدا، أن الله على كل شيء قدير. هاتان الصفتان معناهما متقارب، القوة والقدرة، القوة والقدرة. قال فإن لفظ القوة قد يراد به ما كان في القدرة أكمل، ما كان في القدرة أكمل من غيره، فهو قدرة أرجح من غيرها، يعني هي قدرة أرجح من غيرها، أو هي القدرة التامة. القدرة يقول هي نوعان، القدرة نوعان، أو القدرة تكون على الفعل والفعل نوعان. قال فعل لازم وفعل متعد، والنوعان مذكوران في قوله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. فالاستواء والمجيء الذي أثبته الله لنفسه، أثبت لنفسه المجيء والاستواء والنزول وما أشبه ذلك، هذا فعل متعد قاصر عليه سبحانه، لا تتعدى إلى مفعول، بل هي قائمة بالفاعل. أما الخلق والرزق والإماتة والإحياء والإعطاء والمنع ونحو ذلك، فهذه تتعدى إلى مفعول، هذه أفعال متعدية، ومنها خلق السماوات والأرض، هذه أفعال متعدية. لكن فعل الاستواء لازم له سبحانه وليس متعديا، فيدخل في ذلك، أي في آيات الله، إثبات قدرته سبحانه، أو يدخل في إثبات قدرته سبحانه وتعالى أفعال العباد وغير أفعال العباد. أفعال العباد هي من عموم المخلوقات، وما يدخل في ذلك أفعال نفسه، وقد نطقت النصوص بهذا، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، وضائر هذا كثير. أفعال العباد أيها الأحبة هي أفعالهم من خير وشر وطاعة وعصيان وإيمان وكفر، هذه الأفعال هي مخلوقة لهم، مخلوقة لله تعالى، فالله تعالى هو خالق الإنسان وخالق فعله. وإذا نظرت إلى نفسك فإن الفعل لا يصدر منك إلا بشيئين. الأول هي الإرادة القلبية، والثاني هي القدرة البدنية. الإرادة هي التي ينشأ عنها الفعل وهو العزم، فإن الإنسان لا يفعل شيئا إلا إذا عزم عليه وأراده. إذا أراد أن ينام، أراد أن يأكل، أراد أن يمشي، أراد أن يبطش، أراد أن يضحك، أراد أن يبكي، هذه كلها أفعال إرادية، وهذه هي التي تدخل تحت التكليف لأنها مرادة للإنسان، بخلاف الأفعال الاضطرارية، هذه غير داخلة في التكليف. فمثلا المجنون، لماذا رفع القلم عن المجنون؟ لأن المجنون يتصرف تصرفات غير إرادية، تحدث مع نفسه، يتكلم، يفعل، يمشي، يضحك، لا إراديا، وبالتالي لا تدخل أفعاله تحت التكليف. وكذلك مثله المكره، المكره أفعاله لا إرادية، فإنه لا يقرر باختياره ولا يقول باختياره ولا يفعل باختياره، وإنما هو مضطر لهذا القول، ولهذا لم يكن في الشرع فعله داخلا تحت التكليف، لأنه إيش؟ مكره. وتبقى الأفعال التي تدخل تحت التكليف هي التي تصدر عن إرادة قلبية. أنا مثلا أصلي، هذه الصلاة لم تقم إلا بأمرين: أولا الإرادة القلبية، وهي أني أريد أن أصلي، فأنا لا أذهب إلى المسجد بغير إرادتي، ولا أقوم من فراشي بغير إرادتي، ولا أتوضأ بغير إرادتي، بل هذه أمور مرادة لي، أفعال مرادة، أقوم فأتوضأ ثم أذهب إلى المسجد ثم أصلي بإرادتي ومحبتي لهذا الشيء. الأمر الثاني هي القدرة البدنية، فإن الإنسان قد يريد شيئا ولكن قواه البدنية لا تمكنه من الفعل، مثل الأعمى إذا أراد أن يكتب أو ينقط أو يفعل شيئا فإنه لا يقدر على فعله وإن أراد. لماذا؟ لأنه لا يملك حاسة البصر. أو الذي ليس له يد، مقطوع اليد، أراد أن يكتب فإنه لا يستطيع لأن وسيلة الكتابة غير موجودة. أو الذي يريد أن يمشي وهو مقعد عن الحركة لا يستطيع، لا يصدر منه الفعل، وبالتالي فإن الفعل لا يصدر من الإنسان إلا بإرادة قلبية وقدرة بدنية، قدرة تمثل التنفيذ والإرادة تمثل العزم والمصدر الذي ينطلق منه المنفذ. من الذي خلق فيك الإرادة القلبية ومكنك من القدرة البدنية؟ من؟ الله. إذن هو خالق فعلك، واسمع إلى قوله ويقول: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فلولا أن الله تعالى حبب إليك الإيمان ما أحببت الإيمان، ولولا أن الله كره إليك الكفر ما كرهت الكفر، ولولا أن الله نشطك لفعل هذه الطاعة ما فعلتها. ولهذا أنت تبرأ عند فعل الطاعة من حولك وقوتك، وتقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، وتقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. يقول أهل الجنة: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. في فعل الطاعات ترد القدرة والمشيئة والقوة لله. عندما تسمع المؤذن يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح، تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا قدرة لي على فعل الطاعة والتحول عن المعصية إلا بالله تعالى. وعند فعل المعصية فإنك تنسب الفعل لنفسك والتقصير لنفسك، لأن هذا منبعث من ذاتك، وهي الشهوة الكامنة فيك، والنفس الأمارة بالسوء، والقصور الذي عليك. والله تعالى قد أمرك بضد هذه المعصية، أمرك بالطاعة. فعلى كل حال المؤمن إذا عصى تاب واستغفر ونسب الذنب إلى نفسه، كما فعل أبونا آدم عليه الصلاة والسلام، فقال هو وأمنا الكريمة حواء عليه السلام: ربنا ظلمنا أنفسنا، فينسب الظلم لنفسه، وإذا فعل الطاعة نسب ذلك لربه، وأنه محض تفضل منه. هذا هو مذهب كل مسلم. أما من ينسب المعصية لله وإذا ترك الطاعة نسبها إلى القدر، فهذا على مذهب إبليس. أفعال العباد كلها مخلوقة لله تعالى، قال الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. الله الذي خلق لك السمع والبصر واليد، فبالفم تتكلم، خلق لك اللسان، وخلق لك الشفتين، هي اللهوات، خلق لك الأسنان، خلق لك منابع الصوت وكيفية خروجه. لولا الله تعالى خلق لك هذه الأشياء ما صدر منك صوت ولا قول. خلق لك الرجلين لتمشي، ولولا هاتين الرجلين ما مشيت. خلق لك اليد لتبطش، ولو لم يمكنك من اليدين لم تبطش. وخلق لك الفكرة والعقل، النضج والرؤية والإرادة والإحساس إلى آخر ذلك. إذن أفعال العباد كلها مخلوقة من خير وشر، لكن عند فعل الخير نحمد الله ونشكره على ذلك، وعند فعل الشر ننسب ذلك إلى أنفسنا وقصورنا. وإن كان الله قد علم ذلك كله ودخل تحت قدرته وخلقه، وهو كذلك داخل تحت الأفعال التكليفية التي تحاسب وتثاب عليها. فإذا كنت تثاب على الطاعة فبطبيعة الحال أنت ستعاقب على المعصية، لأنك عندما تفعل المعصية لا يذهب حسك، ولا يغمى على عقلك، ولا يطمس على بصرك، ولا يقبض على حركاتك، ولا تحجب عن إرادتك وقدرتك، بل تفعل هذا بإرادة وقدرة، والله يعلم ذلك، خلقه فيك وخلق لك القدرة والإرادة على الفعل، وجعلك مخيرا في هذا أو في ذلك حتى يقوم التكليف عليك إلى آخر ذلك. عموما التفصيل في هذا يطول، لكنه أيضا سيأتي لنا في باب القدر، وإنما أحببت أن نوضح هنا قليلا عند كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه قد دخل تحت إثبات قدرة الله تعالى أفعال العباد. من الذي ينكر أفعال العباد، خلق أفعال العباد؟ المعتزلة. ولهذا القدرية إذا أطلقت القدرية أريد بها طائفتان: طائفة النفاة وطائفة المثبتة. فأما سواء المبالغون في نفي القدر أو المبالغون في إثبات القدر، وهم النفاة هم المعتزلة الذين يقولون بأن أفعال العباد غير مخلوقة لله، وإنما العباد هم خالقون لأفعالهم، الله مكنهم من خلق أفعالهم فخلقوها، فنسبوا خالقين مع الله، فقالوا بوجود خالقين مع الله، ولذلك شبهوا بمجوس هذه الأمة، قيل لهم مجوس هذه الأمة، شبهوا بالمجوس. لماذا؟ لأن المجوس يقولون بأن للعالم خالقين، خالق الظلمة وخالق النور، فالشيطان خلق الظلمة والله تعالى خلق النور، فسموا مجوس ثانوية. ثانوية بمعنى أنهم قالوا بأن للكون خالقين اثنين، خالقين اثنين، فشبه المعتزلة بهم لأنهم يقولون إن الله خلق العبد والعبد هو الذي خلق فعله، وهذا سيأتي الرد عليهم. والطائفة الثانية هم الذين بالغوا في إثبات القدر، وهم الجبرية من الجهمية، وقالوا بأن الإنسان مجبور على فعله. أولئك قالوا بأن العبد قادر على فعله وأنه خالق لفعله ويمتلك الإرادة التامة والقدرة، وقد يكون ما لا يريده الله فقد يشاء ما لا ما يريد الله ألا يكون ويكون ما، يعني عكس القضية. المسلمون يقولون ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وعند هؤلاء أنه قد يكون ما لا يشاء ويشاء ما لا يكون، فجعل العبد هو الخالق لفعل المسيطر عليه. أما الجهمية المجبرة أو الجبرية فقالوا إن الإنسان مسوق مجبر لا قدرة له على فعله، إنما مثله كمثل الريشة في مهب الريح، يحركها الريح يمينا وشمالا وهي لم تحرك نفسها. وقالوا مثل قولنا مات فلان وهو لم يمت نفسه وإنما أماته الله، فكل نسبة إلى العبد هنا إنما هي من باب المجاز. والجبرية المثبتة أو النفاة، سواء الذين نفوا القدر أو الذين زعموا أن العبد مجبور على فعله، هم ممن ضاد الله تعالى في قدره. وكلا الفرقتين هالكتان، كلاهما هالكة وكلاهما ضالة مضلة. فالله تعالى خلق القدر وعلمه وكتبه ولا يخفى عليه شيء، ومشيئته هي النافذة، فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. والعباد أدوات وأسباب، لكنهم مع ذلك مكلفون لأن لهم إرادة واختيارا وقدرة على تصرفاتهم. والله تعالى لا يأمر بالفحشاء ولا يجبر أحدا على فعل شيء، ولأن الجبر من العجز، فالإنسان لا يجبر إلا من عجزه. ولهذا الأب عندما لا يستطيع أن يقنع ابنته على الزواج بمن يريد يلجأ إلى الإجبار، يجبرها بالقوة. لماذا؟ لأنه عاجز أن يدخل حب فلان من الناس إلى قلبها. الله تعالى ليس عاجزا حتى يجبرنا، ولذلك فهو الذي يحبب الشيء إلى قلبك ويجعله محببا من خير أو شر، فتفعله مريدا مختارا وتأتيه بإرادتك واختيارك لا مكره لك، وتلتزمه وتبوح به وتجهر به، لأن الله قادر على أن يدخل هذه الأشياء إلى قلبك بخلاف البشر. إذن الإجبار من علامات الضعف والعجز، وهذا لا يكون إلا في البشر. أما الله تعالى فمنزه عن أن يجبر أحدا لأنه الخالق للعبد وفعله. قال: وقد اختلف الناس في متعلق القدرة، والذي عليه أهل السنة أن الله تعالى على كل شيء قدير، على كل شيء قدير. وكل ممكن، كل ممكن فهو مندرج تحت هذه القدرة. كل ممكن، ماذا يخرج؟ المستحيل. المستحيل أصلا غير موجود وليس بشيء، وإنما هو شيء يفترضه الذهن، ولهذا ما استحاله العقل كان مستحالا استحالة عقلية، فهو مستحيل استحالة شرعية. ما كان مستحالا استحالة عقلية فهو مستحيل وممتنع شرعا وعقلا، وهذا المستحيل لا يدخل تحت الممكنات، وإنما يفترضه الذهن من خيالاته وأوهامه. قال: فكل ما يصلح أن يشاء فهو عليه قدير. سبحانه، كل ما يصلح أن يدخل تحت المشيئة يشاء فهو عليه قدير. وإن شئت قلت قدير على ما يصلح أن يقدر عليه، هو قدير على كل شيء، قدير على كل شيء. طيب، المستحيل شيء ولا مو شيء؟ ليس بشيء. المستحيل ليس بشيء، ليس بشيء موجود لا يمكن وجوده ولا يتخيل لأنه من العدم المحض، لكن هناك معدومات ممكنة. مثلا البحر، خلقه الله بمائه هذا المالح، هل بإمكانه أن يخلقه الله تعالى عذبا؟ نعم، وقد خلق سبحانه وتعالى بحرا عذبا وبحرا مالحا، وضرب لنا مثال في القرآن: هذا عذب سائغ شرابه وهذا ملح أجاج، البحر التي في اليابسة، الماء المتفجر في الأنهار وتحت الأرض وغير ذلك، هذه بحار. لو أراد الله تعالى أن يقلب الماء من أزرق أو أخضر إلى أصفر أو زأبق أو أبيض، هذا ممكن وداخل تحت القدرة، تحت قدرة الله تعالى. على كل حال، الممكنات حتى لو لم تكن موجودة أو مرئية فهي داخلة تحت القدرة، والله قادر على أن يفني هذا العالم بلحظة وأن يوجد بديلا عنه بلحظة. هذه ممكنات ليست مستحيلات. أما الممتنع يقول فهو المحال لذاته، مثل كون الشيء إيش؟ الواحد موجودا معدوما. يعني إيش المستحيل؟ أقول هذا الشيء موجود معدوم في نفس الوقت، هذا مستحيل، هذا مستحيل، لا حقيقة له، لا يستطيع الذهن أن يتصوره، ولا هو موجود في العيان. ولهذا يقال المستحيل هو ما لا يمكن تصوره في الأذهان ولا يمكن رؤيته بالأعيان، هذا مستحيل، ولا يسمى شيئا باتفاق العقلاء. ومن هذا الباب خلق مثل نفسه، يعني لو افترض مفترض وقال هل يقدر الله تعالى أن يخلق مثل نفسه؟ هذه افتراضات إبليسية. وهل إلا مخلوق حتى يخلق، حتى يخلق مثله سبحانه جل شأنه؟ هذه من المستحيلات غير الممكنات. ولذلك فإن الممتنع لنفسه غير داخل في عموم القدرة، إن الله على كل شيء قدير. وفي الآية الثانية إثبات أنه سبحانه الرزاق وأنه المتين، والرزاق من صفات في صفاته يشمل، والرزق في أو الرزاق في صفاته يشمل ما كان على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم من رزق القلوب بالعلم والإيمان، ورزق الأبدان الذي لا تبعة فيه، ويتضمن أيضا الرزق العام لكل أحد، ومن دابة في الأرض إلا على الله رزقها. أما المتين فمعناه الشديد القوي الذي يفيد التناهي في القوة والقدرة. أظن أن الوقت قد أوشك على النهاية، ولهذا سنتوقف هنا، نكون قد أخذنا ما يتعلق بالقدرة بالعلم والحكمة، وما يتعلق كذلك بالإرادة والقدرة أو بالقوة والقدرة، مع التفاصيل التي سبق ذكرها، وبعضه طبعا مستعجل لأنه سيأتي لنا في باب القدر توضيح أكثر إن شاء الله. ونسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أكاديمية علوم الدولية، متعة التعلم ومنهجية البناء وقيادة المستقبل.